أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم الحافظ الكبير، وهو راوي كتب الشافعي رحمة الله عليه، وأحد المحدثين الثقات والأئمة الأعلام. رحل في طلب الحديث إلى الآفاق، وتفقه ونبغ وجلس للتحديث وعمر، وحدث 76 سنة، حدث في الإسلام ستا وسبعين سنة، فألحق الأصاغر بالأكابر، وكتب عنه الطبقات طبقات وأجيال. فكان يكتب عنه الرجل، ثم يكتب عنه ابنه، ثم يكتب عنه ابن ابنه، ثم يكتب عنه ابن ابن ابنه، كما ذكروا ذلك في ترجمته. وأذن في مسجده 70 سنة، أذن في مسجده 70 سنة، وكان فقيها، تفقه في كتب الشافعي ورواها عن الربيع بن سليمان. فرحلوا إليه من الآفاق لسماع كتب الشافعي. ومن اللطائف في ترجمته أنه من كثرة اشتغاله بالتحديث والتعليم صعد ليؤذن، فصاح بأعلى صوته: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي. ثم ضحك وضحك الناس الذين في المسجد، ورجع يؤذن: الله أكبر الله أكبر. وذلك لأنه قد يعني صار هذا على لسانه لكثرة ما حدث به، ارتفع به أمة من الناس، خلق من الناس. وقالوا: ما اجتمع الناس على باب محدث مثل ما اجتمعوا على باب هذا الإمام. فقد وجد على باب أناس من الأندلس وأناس من أقصى الصين، كلهم يفدون يطلبون العلم منه، يكتبون الحديث عنه. وخرج ذات يوم من بيته إلى مسجده فإذا السكك ممتلئة وطلبة الحديث يملؤون المكان، فلم يستطع أن يمشي حتى جعلوا يوسعون له، ثم حملوه على أكتافهم فجلس ونظر إلى الناس، ثم قال: اكتبوا. حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا الأشج، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: أتيت الأعمش، أتيت بيت الأعمش بعد موته، فدققت الباب عليه فإذا جارية تصيح من داخل المنزل: يا عبد الله، آهن ثم بكت بكاء شديدا وقالت: أين الناس الذين كانوا يملؤون هذا المكان؟ أين هم؟ ثم قال لهم: وأنا الآن قد ذهب سمعي ولم أعد أبصر إلا قليلا، وقد دنا الرحيل واقترب الانتقال، وكأني بهذه السكك قد فرغت فليس فيها أحد، وما هو إلا شهر ومات رحمة الله عليه، ما هو إلا شهر ومات. رؤية بعد منام، رؤية بعد موت في المنام. فقيل له: ما فعل الله بك؟ أين أنت يا إمام؟ قال: أنا مع أبي يعقوب البويطي والمزني وفلان وفلان في ضيافة أبي عبد الله الشافعي. وهذا يدل على أن أرواح المؤمنين تلتقي، أرواح المؤمنين تلتقي، ويلتقي الرجل، تلتقي روحه مع أهل الإيمان والصلاح من الذين سبقوه. ترجمته نافعة رحمة الله عليه رحمة واسعة.